الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الجزي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ووصلنا الى المسائل. المساله الاولى سعه فضل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. كما رأينا عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد أنه يذكر القضية ثم يذكر بعد ذلك مفردات هذه القضية أو عناصرها وما سماه بالمسائل، يعني ما يستفاد من هذه القضية وهذه العناصر الأساسية لها. وفي هذا الباب الثاني من الأبواب وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ذكر المسألة الأولى وهي سعة فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. والدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكل من مات على توحيد الله تبارك وتعالى فإن الله يدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، في حديث أبي هريرة لما قال له كن عليه هاتين وبشر من لقيت، يعني وراء هذا الجدار لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الجنة. وحديث كثيرة في أن من مات على التوحيد فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل، وأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن سيئاته. قد جاءت الأحاديث مفصلة أن من مات على التوحيد وله معاصي من الكبائر قد يدخله الله تبارك وتعالى النار زمانا لكن مآله بعد ذلك إلى الجنة، فإنه في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه جابر وأنس وأبو هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين في أن أهل الإيمان بعد أن يزول الصراط يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى وقل رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فأقول لهم ادخلوا فإن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما ثم يترددون مرة ثانية والثالثة حين أن يقولوا يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، ومن حبسه القرآن من مات على الشرك، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الشيخ هنا في هذه المسألة بأن سعة فضل الله تبارك وتعالى سعة فضله في أنه لا يبقى أحد في النار ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من مات على هذه الكلمة وكان يقولها خالصا من قلبه فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة. نعم. المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد عند الله كما جاء فيما استدل به الشيخ من النصوص من أنه يعني السماوات والأرض لا تزن كلمة التوحيد، فإنها أعظم يعني شيء في الوجود فأثقل ما يكون في ميزان عبد يوم القيامة هو ذكر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات في التوحيد، فلا إله إلا الله توحيد الله تبارك وتعالى الشهادة لله بالوحدانية هي أشرف العمل وأعلاه وأثقله وأرجاه عند الفاعل عند الله تبارك وتعالى، فهي أفضل العمل. فمن حيث الذكر هي أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد استدل الشيخ في حديث موسى عليه السلام أنه قال يا ربي علمني ذكرا يعني أذكرك به، فقال له قل لا إله إلا الله وقال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال له يا موسى لو أن السماوات والأرض وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت فيهن لا إله إلا الله. فهذه من حيث يعني يذكر العبد بها الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الذكر عمل من الأعمال الخفيفة لكنها أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم. وسبحان الله وبحمده توحيد، أن تسبيح الله تبارك وتعالى معنى تنزيهه عن كل ما قاله المشركون في الله من شتم الله تبارك وتعالى وادعاء أن له ولد، كما جاء في الحديث شتم ابن آدم ولا ينبغي له ذلك. أما شتمه إياه فقوله إن لي ولد، قال الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد، عندما يقال إن لله ولد هذا سب لله شتم له. فسبحان الله تنزيه الله عن كل ما قاله الكفار والمجرمون في الله تبارك وتعالى، وهي توحيد. فسبحان الله عن الولد وعن الشريك وعن الزوجة وعن الضد وعن النظير، سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل ذلك. وقال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون الكفار الذين يقولون من الملائكة بنات الله. سبحان ربك رب العزة يعني تنزيها لربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فهذه الكلمات يعني التي تتضمن توحيد الله تبارك وتعالى في كلمات الذكر هي أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. فلذلك فضل التوحيد فضل عظيم، فضله أولا في أنه يعني كفر لكل الذنوب في النهاية. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها منك. وكذلك أنه فهو مكفر للذنوب، وكذلك أنه من أعظم يعني الأعمال أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. والعمل طبعا العمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالتوحيد عمل قلبي، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا عمل قلب، أن يشهد في قلبه هذا ويكون مقر بقلبه، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هي عمل قلبي أولا. ثم يعكس هذا كذلك هو عمل كذلك في الجوارح اللسان، إقرار هذا باللسان، ثم عمل ببقية الجوارح يعني في صلاته في أعماله، فيصلي لله ويصوم لله ويفعل لله، فيعمل الجوارح كذا لله، وكذلك أن يجعل كل سائر عمله لله تبارك وتعالى. فالتوحيد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون كذلك بالعمل. في النهاية التوحيد يبقى هو يعني أعظم الأعمال ثوابا عند الله تبارك وتعالى، فأي عمل بدون توحيد هو مقبول. حتى ما يخدش التوحيد اللي هو الرياء، إذا عمل العمل الصالح وكان يرائي فيه يعني لم يخلص عمله لله تبارك وتعالى فإن عمله مردود عليه. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني الشيخ هنا فصل بالفضل الفضل الأول اللي هو أنه يعني أعظم الأعمال ثوابا، ثم إنه كذلك يكفر يعني ذنب العبد عند الله تبارك وتعالى. من أتى مع التوحيد بذنوب فإن التوحيد يكفر هذه الذنوب. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها نظر. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. تفسير الآية التي في سورة الأنعام وهي يقول تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. فهذا يعني عنصر من عناصر اللي جاء في هذا الباب، وهو أن الله تبارك وتعالى بدأ يعني هذه الآيات اللي هي تضمنها 10 وصايا وصى بها عباده، فأول وصية أن لا تشركوا به شيئا، نهاهم سبحانه وتعالى عن الشرك. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، تأمل الخمس التي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، هي قوله من شهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن الجنة حق النار حق وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقى إلى مريم روح منه. هذه الأمور يعني من أمور الاعتقاد. أخبرنا في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من أتى بها فإن الله أدخله الجنة على ما كان من العمل. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان ولا بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم. يعني تجمع بين هذا وبين حديث عثمان بن مالك الأنصاري الذي زاره النبي وصلى في بيته، ثم يعني حدث النبي الحاضرين وأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فيقول الشيخ من الجمع بين هذا ويعني الحديث الآخر في شهادة حديث امراض من شهادة ان من يشهد هذا وان الجنة حق وان النار حق وان له عمل فيدل على ان العمل مطلوب، وان ليس الحديث معناه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه حديث عثمان، انه يعني فقط ان التوحيد هو كلمة اللسان واقرار القلب دون العمل تأخير العمل، فان هذا خطأ. نفهم هذا الحديث على أنه يكفي لدخول الجنة قوله لا إله إلا الله باللسان وإقرار بها بالقلب دون الأعمال، فإن هذا خطأ، إن هذا لا ينفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لا ينفي هذا أن يكون يعني العمل مطلوب، هذا العمل لأنه من لوازم يعني لا إله إلا الله فإنه من لازم ذلك يعني طاعة الله تبارك وتعالى فيما يستطيع العبد، لذلك قال يعني على ما كان من العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني تجاوز الله تبارك وتعالى عن تقصيره في العمل، ما دام أنه قد أتى بالتوحيد يعني صحيحا كاملا فإنه يتجاوز له عما فيه من العمل، وليس المعنى أنه يكفي المؤمن لإيمانه ودخول الجنة أن يشهد يعني شهادة الحق هذه شهادة التوحيد باللسان ويقر بها بقلبه فقط، فهذا الذي قالته المرجئة وضلت بها ضلت بهذا ورد عليهم يعني أهل السنة بدءا من يعني تابعين إلى أن العمل مطلوب وأن العمل جاء في الأحاديث أن العمل يعني من لوازم لا إله إلا الله أساس العمل، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وبين الكفر ترك الصلاة، العمل كذلك جنس العمل اللوازم لا إله إلا الله. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان، هو الشرط اللي هو خالصا من قلبه، لا بد أن يكون يعني أثر التوحيد خالصا من قلبه، لا يكون عنده شك ولا ريب في هذا وإنما مخلص في قلبه بهذه الشهادة لله تبارك وتعالى، فإلا فإن هناك قد يشهد الكفار بأن لا إله إلا الله بأن الله هو يعني الإله وحده سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يخلصون الدين لله تبارك وتعالى، يعلمون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فقد يخر هذا من باب الإقرار في قلبهم دون أن يعني يظهروه ويعلنوه ولكنهم يعملوا بخلافه، لأنه لا إله إلا الله، ولكن لما كانوا غير مخلصين في هذا وكاذبين وجاحدين لهذه الحقيقة كانوا من أهل النار. فلا بد أن يكون هذا القول أن يقولها خالصا من قلبه شاهدا بها لله تبارك وتعالى. المسألة الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضلنا إلى أن نظر. طبعا لأن هذا الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله لأنهم أرسلوا بهذه الكلمة، ولا بد من بيان يعني هذا الأمر للعباد، لأن هذه أشرف وأعلى قضية في الدين توحيد الله تبارك وتعالى. فإن الأنبياء قد أرسلوا لهذه المهمة. يعني الشيخ يقول إن الرسول لما أتى وحضر مع الناس يعني في هذه في حديث عثمان نبههم بها، وكان دائما في يعني كل مناسبة يبين هذا الصلوات الله وسلامه عليه. فالشيخ يقول هذه النصوص دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ينبهون على يعني فضل هذه الكلمة وشرفها ويعني جزاء من يقوم بها عند الله تبارك وتعالى. التاسعة، التنبيه لرسحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف منها. التنبيه لرسحانها نعم يعني لعل الشيخ يعني أن هذه أرجح يعني أرجح أمر في وأشرف شيء في الوجود هو لا إله إلا الله، وأن كل المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى إنما خلقها من أجل عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى ميز بها يعني المؤمن عن الكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالمخلوقات كلها قد قام الله السماوات والأرض على هذه الكلمة، هذه الكلمة التي أقيمت عليها السماوات والأرض أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وفطر الله تبارك وتعالى الخلائق يعني على هذا الأمر، وجحد الكفار خرج الكفار عن هذه الفطرة كما قال تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. نعم. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نص هنا في الحديث كما جاء في الحديث يعني يعني لو أن السماوات السبع في كفة والأراضين السبع يعني كلها في كفة لرجحت فيهن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في كفة لرجحت فيهن. فنص على أن يعني هذا النص من الحديث على أن الأرض أراضين كذلك سبع أراضين، وقد جاء هذا أيضا في القرآن، لكن هذا النص طبعا صريح. ففي القرآن قول الله تبارك وتعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فقوله ومن الأرض مثلهن كلا في العدد يعني في العدد مثل السماوات سبع، يعني في الأراضين سبع في السماوات سبع والأراضين سبع. وجاء أيضا في أحاديث أخرى بيان هذا كما جاء في حديث الصحيحين من تغتصب بشبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، طوقه يعني جعل كطوق له المكان المغتصب هذا إلى يعني الأراضين السبع يوم القيامة. وقيل الأراضين السبع ليست أجرام سبع كجرم الأرض، وإنما طبقات هذه الأرض هي سبع إلى باطن الأرض، والله تعالى أعلم به يعني صفة هذه الأراضين السبع، كما يعني نحن لا نعلم يعني الصورة الحقيقية للسماوات السبع، يعني أخبرنا بها لكن لا نعلم صورها. أخبره الله أنها طبق يعني بعضها فوق بعض وأن كل طبقة من طبقات السماء فيها يعني من أراد الله تبارك وتعالى إسكانه فيها من الملائكة وغيرهم، وأن النبي لما عرج به إلى السماء كان يفتح سماء سماء وفي كل سماء يلقى ملائكة وتفتح له ثم التي بعدها بعدها إلى السابعة. لكن هيئات هذه السماوات وكيفياتها لا نعلمها، وكذلك بالنسبة للأرض لا نعلم يعني كيف هيئات هذه الأرض، لكن الشاهد أنها سبع، نؤمن بأنها سبع كما جاء هنا في الحديث وحديث أخرى وجاء في قول الله تبارك وتعالى ومن الأرض مثله. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمار. أن لهن عمارا، لهن السماوات هذه لا شك أن لهم عمار، أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يعني يعمر السماوات كل سماء فيها اليوم يعني في فيها من شاء الله تبارك وتعالى من الملائكة ومن غيرهم من الخلق قد لا نعلمهم يعني أسكنهم الله تبارك وتعالى في هذه السماء. في الحديث عطت السماء وحق لها أن تعرف ما فيها من موضع شبر إلا فيها ملك قائم لله أو ساجد أو راكب. أما بالنسبة للأراضين فلم يأتي نصوص تبين أن لها يعني عمارا، لا في نصوص صريحة. فهل في كل أرض من هذه الأراضين السبع عمار يعني ناس يعمرونها ويسكنونها؟ نقول الله تعالى لا نقول يعني غير علم، لكن في السماء في هذا النص أن كل سماء فيها من يعمرها يعني من الملائكة ومن يعبد الله فيها. لكن هل هذه الأراضين يعني لها كذلك لكل أرض عمار يسكنونها؟ نقول ما جاء النصوص، لكن هذا الحديث الذي جاء ليس صريحا في أن في كل أرض يعني هناك من يعمر. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، طبعا من الأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان في بداية أمره معتزليا على يعني طريقة أهل الاعتزال، ثم بعد ذلك خرج من هذا الاعتزال إلى مذهب آخر عرف باسمه وهو إثبات يعني بعض الصفات الخبرية ونفي بعضها. ثم بعد ذلك كان في آخر حياته على اعتقاد أهل السنة والجماعة رجع عن هذا وكتب هذا في كتابه الإبان عن أصول الديانة التوعظين، وكذلك في كتابه مذاهب المسلمين واختلاف المصلين، وكتب حرر عقيدة أهل السنة والجماعة تحرير عظيم وبين أنه على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فكان له هذه المراحل الثلاث، معتزلي ثم مذهب عرف باسمه سمي الأشعرية، أول فيه أثبت بعض الصفات ونفى بعض الآخر، نفى الكلام ونفى الرؤية ونفى كثير من هذه الصفات أولها تأويل غير على غير يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك رجع إلى مقالة أهل السنة والجماعة. لكن مذهبه انتشر وسط هذا، وذلك أنه لما انتصر في مناظراته على المعتزلة ذاع صيته جدا المسلمين وأخذ عنه، ووجد من بعد ذلك من الأتباع والأنصار يعني ما كتبوا مذهبه هذا ونشروه في الناس. لكن لما رجع عن هذا المذهب الثاني إلى مذهب أهل السنة والجماعة يعني هناك من تبعه في هذا وهناك من خالفه وظل على ذلك المذهب الذي يجعلونه وسط بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الاعتزال. على كل حال الأشاعرة أو المذهب الذي ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في بعض الأجواء المعتزلة، طبعا في كثير من المخالفات، مخالفة أهل السنة في كثير من الأمور، منها أولا التفريق في الصفات بين الصفات، يعني يؤمن بها كما أخبر الله تبارك وتعالى بها، والصفات تؤول، فمن ضمن هذه العلو علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فهم يعولون هذا يعني يحرفونه، يرى أن وجود الله تبارك وتعالى يعني لا يجوز أن يوصف الله بوجوده في السماء ولا في العلو ولا استواء على العرش، لأنما يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فوصفوا بالمعدوم سبحانه وتعالى، ينكرون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وكذلك يؤولون كلام الله، ويقولون كلام الشيخ أبو الحسن في الكلام قريب من كلام المعتزلة، يقول إن الله إن الكلام في نفس الله، لكن إذا أراد ما يتكلم يخلق الكلام في غيره ولا يتكلم، يعني الله تبارك لا يسر إن الله تبارك وتعالى كلام بحرف وصوت يسمعه يعني أحد من خلقه، هذا باطل عظيم. كذلك في الرؤية، كذلك يعني مذهبهم فيها قريب من مذاهب المعتزلة فيها، هم يقولون رؤية بغير مواجهة أو بغير بصار. الشاهد ما لهم من تأويلات بعيدة عن تأويلات أهل السنة والجماعة في كثير من الصفات، أثبتوا بعض الصفات ونفوا عن بعض الآخر. فهذه الأحاديث تقول الشيخ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى. أولا من هذا إثبات علوه على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة يعني مبينة في القرآن والسنة في آلاف الأدلة. هي عقيدة الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، أنهم يعني إذا ذكر الله وجه قلوبهم إلى العلو، وأن الله تبارك وتعالى في السماء لك ولا يمكن أن يكون أسفل منهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم ونحو ذلك، لله تبارك وتعالى في السماء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنتم من في السماء يخصف بكم أرض فإذا هي تمور، فأنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير، نزله بعلمه والملائكة تعلمون إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالنزول من عنده والعروج إليه سبحانه وتعالى، وعروج النبي يعني إلى السماوات السبع هذين السبع والعرش، والعرش تحت المخلوقات آلاف الأدلة. الشاهد أنه ما ذكر هنا في هذا الباب يثبت أولا العلو لله تبارك وتعالى، وهذا فيه يعني طبعا خلاف للأشاعر الذين نفوا يعني صفات الله، ومن جملة الصفات التي نفوها عن الله تبارك وتعالى العلو، يعني علو الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم. مسألة الثالثة عشر، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها بالإسعاف. نعم، يعني الجمع في هذه الأحاديث أن حديث عثمان هذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أنها لابد هنا خالصا من قلبه، أنها لابد أن تكون عمل قلبي وليس يعني عمل اللسان فقط، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله ودخل الجنة كما في حديث أنس، فمن قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ليس المراد قولها باللسان فقط، وإنما لا بد أن تكون هذه كذلك مواطأة القلب، فإن في حديث عثمان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون بالقلب، فليس المقصود هنا مجرد كلمة تقال باللسان، وإنما يجب أن تكون قد استقر معناها يعني في القلب وآمن بها يعني قائل. نعم. رابع عشر، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. يتأمل هذا يعني. عيسى الذي قال فيه يعني المشركون ما قال، قالوا أنه ابن الله، جعل هنا من ضمن من جملة العقائد التي يجب أن يعتقدها ومسائل من يجب أن يعتقدها، يعني من ينجو يوم القيامة من العذاب أن يعتقد أن عيسى عبد الله وكلمته ألقى إلى مريم وروحه، وكذلك وأن محمدا عبد الله صدق، فمحمد عبد الله تبارك وتعالى والرسول، فيكون الجمع بين عيسى ومحمد لأنه بيان للجميع أن هذا وهذا رسول، وأن عيسى شأنه شأن الرسل، شأن بقية الرسل، وليس له شأن آخر كما ادعاه له يعني من قالوا فيه هذه المقالة الشنيعة، وهو أنه يعني ابن لله تعالى الله تبارك وتعالى أن يكتب له ولد. نعم. خامس عشرة. طبعا من فوائد هذا كذلك بعض الشيخ يعني هذا أنه لا يعني تصغى لهذه الأمة في الرسول، وتطريه كما أطرت المسيح النصارى المسيح عيسى ابن مريم فيرفعونه عن منزلته كذلك، فهو عبد الله، يعني أن محمد عبد الله، وأنه لا ينبغي كما قال النبي لا تدخلني كما أصبحت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. نعم. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. اختصاص عيسى بكونه كلمة الله هو لأن الله تبارك وتعالى خلقه يعني بالكلمة، وهو ليس يعني مختصا بهذا بمعنى أنه فإن الخلق الله تبارك وتعالى يخلق بالكلمة، لكنه سمي بهذا يعني خص بهذا التعريف ردا على يعني الذين يقولون بأنه يعني تجسد من الله سبحانه وتعالى وأنه ابن الله تبارك وتعالى وأنه خلق من الكلمة وليس بالكلمة، فهذا كلام النصارى أنه يعني موجود في كلمة كلمة الله في جسد يعني أصبح جسدا له يعني في هذا، وهو عندهم يعني ابن الله تبارك وتعالى، فعيسى كلمة الله خلقه الله بالكلمة ولم يخلقه من الكلمة، وهذا على كل حال قد أخبر سبحانه وتعالى أن الله يخلق بالكلمة سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن مثل عيسى أن الله يسمت لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني ليس مختصا بهذا الخلق لكن مختص بهذا الوصف، يعني اختصه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف حتى يكون هذا تمييز ورد على الذين قالوا إنه هو يعني ابن الله سبحانه وتعالى، بل قيل أنه كلمة الله حتى يعلم أنه خلق بكلمة الله تبارك وتعالى وليس هو وحده يعني المخلوق بكلمة الله، فإن الخلق كله بكلمة الله، كل الخلق لما أمرنا إنما قولنا لشيء إذا أردنا وأن نقول إنه كن فيكون، فكل خلق يريده الله تبارك وتعالى يكون كن فيكون، وعيسى قال الله والله كن فكان كن فكان، ولكنه يعني نفخ بالملك أن السبب يعني ظهر له نفخ من الملك كما قال جبريل لمريم عليه السلام إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وخل الله تبارك وتعالى عنه، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها، فقال ومريم ابنة عمران التي صدقت بكلمات ربها وقال قال في الآية الأخرى فنفخنا فيه من روحنا من روحنا من جبريل، فهو بنفخة ولكنه مأمور يعني مخلوق بكلمة أن هذا الله قال له كن فكان، فالشاهد أن الخلق كله بكل حيث الخلق، لكن اختص بهذا الوصف حتى يكون هذا رد على من زعموا أنه ابن الله تبارك وتعالى، فقيل له هذا كلمة الله يعني مخلوق بكلمة الله وشأنه كشأن آدم عليه السلام وشأن بقية الخلق، فإن كل الخلق بكلمة الله تبارك وتعالى، لكن الأسباب الله يخلق بها الأسباب التي يشاءها سبحانه وتعالى، فكل إنسان مخلوق سبب الذي خلق فيه اجتماع يعني الأم والأب اجتماع الزوجين وحواء بسبب أن الله تبارك وتعالى أخذ ضلع من أضلاع آدم فخلقه وآدم بسبب خلقه الله تبارك وتعالى من تراب ونفخ فيه من روحه فكان هذه أسباب فالأسباب مختلفة لكن الجميع هم كلهم بأمر الله بكلمة كن بس عيسى اختصت بالوصف هذا وصف كونه هو كلمة الله حتى يكون هذا رد على الجميع أنه ليس يعني ابن لله تبارك وتعالى بل خلق بكلمة الله تبارك وتعالى وهي كن فكان. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. روح منه روح من الله تبارك وتعالى والروح يعني الله تبارك وتعالى طبعا نسبة الروح إلى الله تبارك وتعالى هنا نسبة يعني الخلق إلى الخالق فهو روح منه كما سمى الله تبارك وتعالى جبريل روحه قال جل وعلا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا فأرسلنا إليها روحنا جبريل فجبريل روح الله فهو الروح المقدسة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي موضوع فهذا روح الله جبريل وعيسى سمي روح الله لأن جبريل لأنه ينزل بالوحي من الله تبارك وتعالى وهذا الذي فيه حياة القلوب وحياة الناس ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالقرآن يحيي الله به يعني موات القلوب ولذلك سمى الله القرآن روح قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله فالله سمى القرآن روح وذلك أنه يحيي موات القلوب يحيي الله تبارك وتعالى به من شاء من العباد فالقرآن روح الله روح من الله سبحانه وتعالى روح الله هذا صفة لله تبارك وتعالى جبريل روح الله وهو مخلوق فنسبه الله إليه لأنه يأتي بالروح وعيسى روح الله سبحانه وتعالى لأن الله أرسله بكلمات وكلماته كلمات الله تبارك وتعالى تحيي يعني هذه الموات وتدل على الله تبارك وتعالى فسمي بهذا يعني تمييزا له وأصبح هذا وصف له يعني صلوات الله وسلامه عليه أنه كلمة الله وروح الله. نعم. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم كما جاء في حديث عمران وأن الجنة حق والنار حق ففضل الإيمان بها هذا من جملة يعني مسائل الإيمان التي من آمن بها دخل الجنة. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله ما على ما كان من العمل على ما كان من العمل يعني أن الله يتجاوز له إن كان في تقصير ما دام أنه من أهل لا إله إلا الله. نعم خلق الله الجنة على ما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته وألقى إلى مريم وروح منه وأن يسمى فحاص وأنها رحاص خلق الله الجنة على ما كان من العمل وقوله على ما كان من العمل يعني يفيد أنه يعني حتى لو كان هناك شيء من التقصير فإنه ما دام أتى بهذه الاعتقاد صحيحا مسلما صحيحا فإن الله يتجاوز له عن يعني ما قصر فيه من عمل. نعم. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. الميزان له كفتان. نجاة الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع في كفة و لا إله إلا الله في كفة رجحت بإن لا إله إلا الله. نعم. المسألة الأخيرة معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه. الوجه. وجه يعني يعني أراد بذلك وجه الله. لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والله تبارك وتعالى وجه صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهي كسائر صفاته لأن كسائر صفات الله تبارك وتعالى نؤمن بها بلا كيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله.